يقول إذا كان واجب ثلث الدية مثل مأمومه الجائفة فتكون مثل الرجل أو على النصف. إذا بلغت الثلث على النصف، فالمأمومة والجائفة فيها الثلث فتكون أقل، ففي المرأة يكون نصف ذلك، يعني سدس الدية. يقول هل المقصود بالثلث دية الرجل أو المرأة؟ هل نقصد المجني عليها من؟ المجني عليها الرجل ما عندنا إشكال فيه، المرأة مجني عليها ننظر حتى يصل ثلث ديتها، يوصل نفس ثلث دية الرجل تبدأ في النصف. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن حكم به بعض الصحابة رضي الله عنه. يقول لم أفهم لماذا ساق المصنف لفظ أبي داود، يعني لو قال لك شخص قتلت خطأ نصراني في الشارع ونقود السيارة، فلو قال لك شخص انظر كم قيمة العبد من المسلمين وانت نصف من ديته، العبد بعشر آلاف لا أنت خمس آلاف مثلا، كم قيمته؟ لا، أتى هذا الحديث لدفع التوهم. الدية كم؟ دية الأحرار. هنا والمصنف رحمه الله من أئمة الفقه وليس فقط المحدثين، فهو يختار الألفاظ في كل رواية أو لفظ حكما مستقلا رحمه الله. نعم.